قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الإنسان، مطلعها قوله تعالى في بيان ما أعده الله من النعيم لأهل الجنة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. قوله تعالى ويسقون فيها كأسا، كثيرا ما تطلق الكأس على كأس الخمر، ولكن كما لا يخفى فخمر الدنيا تختلف عن خمر الآخرة. خمر الآخرة قد قال الله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يصابون بالصداع ولا تستنزف عقولهم، فهم مع تناولها لهم لا تذهب عقولهم ولا يصابون بالصداع، وأيضا طعمها طيب ليس كطعم خمر الدنيا. قال تعالى كان مزاجها زنجبيلا، كانت مخلوطة بالزنجبيل. قوله تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا، قيل سمى أيضا عين تسمى سلسبيل، تخلط لأقوام مع مشروبات أخر ويشرب منها أقوام صرفا، أي خالصة ليست بمشوبة بشيء. قال تعالى أيضا في بيان ما أعده لأهل الجنة ويطوف عليهم ولدان مخلدون، فقولهم مخلدون أي لا يتسرب إليهم المشيب، لا يتسرب إليهم المشيب. فالطفل قد يكون وضيئا في بعض مراحل حياته، جميلا في بعض مراحل حياته، لكن وبمرور الزمن تتغير ملامحه ويتجاعد وجهه وتظهر فيه البسور ويظهر عليه أثر الكبر، كما قال تعالى في شأن الدنيا وأهلها الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. أما أهل الجنة فليسوا كذلك، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فإذا كان أهل الجنة كذلك يشب فلا يهرم أبدا، فكذلك الولدان المخلدون الذين يخدمونهم. قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون، قيل هنا مخلدون على درجة من السن لا يتسرب إليهم كبر ولا مشيب. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، قوله تعالى حسبتهم لؤلؤا كدليل على شدة بياضهم وحسن مناظرهم، وقوله تعالى منثورا كدليل على كثرتهم كاللؤلؤ الذي نثر في الأماكن. فالأطفال آنذاك، أو عفوا الولدان الخدم الذين يخدمون أهل الجنة آنذاك، على درجة فائقة من الجمال والبياض. أضف إلى ذلك أنهم في غاية من الكثرة كاللؤلؤ المنثور، وهذا من الإعجاز في الكتاب الحكيم، وكله والحمد لله معجز. فأتم الأوصاف وأحسن الأوصاف في أقل الكلمات، حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، أي وإذا رأيت هنالك في الجنة ورميت ببصرك ها هنا وها هنا، وإذا رأيت ثم أي وإذا نظرت هنالك أبصرت نعيما وملكا كبيرا، أبصرت ممالك عظيمة يعيش فيها أهل الجنة، ونعيما واسعا ورزقا واسعا من كل صنوف النعيم والملك. فكذا التعبير بقوله تعالى وإذا رأيت ثم أي هنالك رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. السندس والاستبرق كلاهما من الحرير، لكن السندس رقيق الحرير والاستبرق غليظ الحرير. عاليهم ثياب سندس خضر، فمن هنا استحب فريق من العلماء اللون الأخضر. هناك في الجملة ألوان محمودة وألوان تذم في غالبها الأحوال، فاللون الأبيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث، وإن كان في بعضها كلام يسير، عليكم من الثياب بالبياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. والأصفر قال تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهنا الأخضر لباس أهل الجنة، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. أما الأسود فللنساء في الدنيا يستحب، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يلبسنه، وكذلك نساء المهاجرات الأول. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلما في الحديث، حديث عائشة في قصة حادث الإفك، فأقبل علي صفوان بن المعطل السلمي فرأى سواد إنسان نائم، وكان يعرفني قبل الحجاب، فلما رآني خمرت وجهي بجلبابي. أما نساء المهاجرات الأول فلما ورد في الحديث أو في الأثر يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب عمدن إلى مروطهن فشققناها واعتجرن بها من قبل الحواشي، فخرجن وكأن على رؤوسهن الغربان، أو كما ورد في الأثر. هذا للنساء. أما الرجال فعلى ما ذكر، وقد وردت نصوص في ثياب أخر، ولكن ما بين قابل لها من العلماء وصارف لها وهي ثياب الحمر، فالحديث التي وردت في النهي عن الثوب الأحمر لم أرى لحديث منها سندا ثابتا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. فمن العلماء خاصة العلماء الذين صححوا أحاديث النهي عن الثوب الأحمر، وأكرر لم أرى لحديث منها سندا ثابتا، الذين رأوا صحتها راموا الجمع بينها وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها وسنده ثابت صحيح. فقال بعضهم لعلها لم تكن حمراء محضا، إنما كانت مشوبة بألوان أخر، وأطلق عليها حمراء لتغليب الأحمر عليها. فقال آخرون كانت حمراء لكن لم تكن بثوب شهرة. وكل هذه الأقوال أو كل هذه الآراء اختاروها وسلكوها بناء على تصحيحهم الأحاديث التي وردت في الثياب الحمر وأراها ضعيفة. والشيء بالشيء يذكر، فقد وردت أيضا أحاديث أخرى في النهي عن ثوب الشهرة. وأقول وبالله التوفيق، وبعد النظر أيضا في الأحاديث التي في أسانيد الأحاديث التي وردت في النهي عن ثياب الشهرة، إذا بكل هذه الأحاديث ضعيفة الأسانيد ولا يثبت منها سند. وثياب الشهرة في شأنها تفصيل، فقد يشتهر قوم بلباس معين من غير نكير عليهم، كما تشتهر في أزمننا مثلا ملابس مخصوصة للأطباء، ملابس مخصوصة للشرطة، ملابس مخصوصة لعمال مكان معين، ملابس مخصوصة لطلبة مدارس معينة من غير نكير على من يلبسونها. وقد قيل في شأن الحواريين إنهم أطلق عليهم حواريون لبياض ثيابهم، فأمر ثياب الشهرة هذا لا بد فيه من تفصيل والنظر إلى ملابسات أخرى تحيط باللباس، ليس لمجرد أن الشخص اشتهر به أنه يعد محرما. ولقد قال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالشاهد من ذلك أن الأمر أمر ثياب الشهرة لا بد من ضمائم أخر للحكم عليه، ليس لمجرد كونه يميز. فهب أن رئيسا للعمل تحته أفراد دونه ولبس ثوبا حتى يتقدم إليه ذو الشكاوى بشكواهم أو ذو الاحتياجات باحتياجاتهم، فلا مانع من مثل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق رقيق الحرير وغليظ الحرير وحلوا أساور من فضة. بعضهم يحلى بأساور من فضة وبعضهم يحلى بأساور من ذهب، وقيل إن كل واحد يتناوب هذا وذاك، فأحيانا يحلون فيها من أساور من ذهب وأحيانا يحلون فيها بأساور من فضة. فهما اتجاهان للمفسرين، أحدهما أنهم يتناوبون ذلك أهل الجنة، أحيانا يلبسون الذهب لقوله تعالى: حلوا أساور من ذهب وحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وأحيانا يلبسون الحلية من الفضة لهذه الآية. ومن العلماء من قال إن قوما يحلون بهذا وقوما يحلون بهذا، والأول أظهر، فقد قال تعالى: لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، والله أعلم. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ومن العلماء من قال إن ثيابا ما تتناسب مع حلي معين، فثم ثياب تتناسب مع حلي الفضة وثم ثياب تتناسب مع حلي الذهب، فأحيانا يلبسون هذه مع المناسب لها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وفي نفسه طهور والحمد لله، أما أجوافهم وأبدانهم فطاهرة ولله الحمد، فلم يقل طهورا مطهرا، إنما هو نفسه طاهر، هم أنفسهم أطهار والحمد لله. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء، أي كان هذا النعيم جزاء لكم على أعمالكم. ولا تعارض بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لا تعارض بين هذا، إن هذا كان لكم جزاء ونحوه في التنزيل، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ونحوه في التنزيل أيضا، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لا تعارض بين هذا وبين الحديث المذكور، فقد جمع بعض العلماء بينهما بأن دخول الجنة ابتداء برحمة الله، ثم بعد ذلك تنوع النعيم فيها وارتفاع الدرجات فيها بتوفيق من الله أيضا، ثم بسبب صالح الأعمال. وقد دللنا على ذلك من قبل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، إلى غير ذلك من الاستدلالات، والله أعلم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من الذي شكر لهم سعيهم؟ الله سبحانه وتعالى شكر لهم سعيهم، وغير الله أيضا يشكر لهم سعيهم، فالملائكة المقربون يشكرون لهم سعيهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأهل الإيمان أو المقربون يشكرون سعي أقوام كذلك. إذن إذا كان ذلك كذلك، فهذا محفز على أعمال البر، إذا كان الله سبحانه سيشكر لك فضلك يا ابن آدم، بل يشكر لك كما قال، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا كان الله يشكر لك عملك يا ابن آدم كما قال تعالى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، إذا كان ربك سيشكر لك عملك فهذا يحفزك على مزيد من العمل. إنك إذا أتتك ورقة صغيرة من محافظ أو من رئيس مجلس أو من وزير أو من رئيس دولة، وريقة صغيرة أنهم يشكرونك تحتفظ بها، فما ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. فهو يشكر لك يا ابن آدم صنائع المعروف التي تقدمها وتبتغي بها وجهه الأعلى جل وعلا. قال تعالى، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هنا انتقال في الخطاب، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء. من الذي يقول لهم إن هذا كان لكم جزاء؟ هل الملائكة هي التي تقول لهم وهم ينعمون إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، شكرنا لكم سعيكم؟ هل الملائكة تقوله، أم يقال بلسان الحال، أم أنه إخبار في الدنيا بما سيكون وسبب هذا الجزاء؟ بكل قال بعض العلماء، وعلى أي حال فالتحول في الخطاب له أدلته المتعددة في كتاب الله عز وجل. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. سبق البيان عن أن كل آية فيها أنزلنا نزلنا ومشتقات هذه اللفظة، وكذلك فيها يصعد إليه يعرج إليه ومشتقات هذه الألفاظ أو متقاربات منها، كلها دالة على علو الله سبحانه وأنه جل وعلا في السماء، خلافا لمن ينفي ذلك من أهل الزيغ والضلال الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان، ويؤولون أو يؤولون قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويوجهون توجيهات غير لائقة وغير مقبولة أبدا النصوص التي وردت في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فنقطع بأن الرحمن على العرش استوى، نقطع بأن الله في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ والقول بأن الله في كل مكان بذاته قول يفضي إلى الضلال ويفضي إلى الكفر والعياذ بالله، فقد أفضى بقوم من أهل التصوف السمج البارد، أهل الضلال وكبراء هذا التصوف، إلى أن يقولوا إن بطن العجل مكان، وما دام الله في كل مكان عندهم إذن ما أخطأ السامري لما قال هذا إلهكم وإله موسى، وما أخطأ فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى لأن الله فيه بزعمهم. وأنشد قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، يعني أنفسهم، وما الرب إلا كعابد في كنيسته، ذلك لقولهم بالحلول والاتحاد. فأهل السنة وفقهم الله لكل خير يمتثلون الوارد في كتاب الله والوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا وسلوكا، والحمد لله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، استفيد من كلمة تنزيلا أنه نزل منجما، ليس مرة واحدة، بل آية بعد آية وصورة بعد صورة. وقد قال الله تبارك وتعالى في بيان سبب ذلك: فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكان ينزل كثيرا حسب الوقائع في كثير من الأحيان لتثبيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المواقف التي تحتاج إلى تثبيت وللتسرية عنه في المواطن التي تحتاج إلى تسرية، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وكذلك تنزل للتوجيه والتذكير، كما قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لما قال أبو بكر: والله لو أنفق على مصطح أبدا بعد اليوم. فكانت تنزل كثيرا، ليس في كل وقت، كانت كثيرا ما تنزل حسب الوقائع وللتوجيه والإرشاد والتقويم، والله أعلم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فاصبر لحكم ربك، أي فاصبر لقضاء الله الذي قضاه عليك، ولا تضجر مما قضاه الله عليك. هذا وجه. والوجه الثاني اصبر وانتظر حكم ربك أن يأتي في هؤلاء، فقد حكم الله فيهم بحكم وسينفذ هذا الحكم في حينه، سينفذ هذا الحكم في حين تنفيذه، كما قال تعالى: ولولا كلمة من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا أجل مسمى لكان لزاما. إن كان هناك بعض التقديم والتأخير في المعنى، لكن هذا هو المعنى: لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فالمعنى: لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى قد سماه الله لتعذيبهم لكان العذاب ملازما لهم. فقوله تعالى فاصبر لحكم ربك فيه الوجهان للمفسرين: الوجه الأول فاصبر على قضاء الله الذي قضاه عليك، واصبر على قدر الله الذي قدره الله عليك. والوجه الثاني اصبر بمعنى انتظر قضاء ربك أو حكم ربك الذي حكم به على هؤلاء، فقد حكم عليهم بأحكام: أن يعذبوا أو يقتلوا أو يؤمنوا، حكم عليهم بأحكام، ولكل نبأ مستقر. فانتظر حتى ينفذ ربك فيهم هذه الأحكام، فلتنفيذها أجل مسمى. فالشاهد من هذا وذاك أن النبي أمر بالصبر، أمر بالصبر، وهكذا الشدائد كلها يؤمر عندها الشخص بالصبر والثبات، الصبر والثبات على الدين. واستفيد هذا من قوله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني اصبر وفي ذات الوقت اثبت، اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومع ذلك صلي، يعني اصبر واثبت وصلي، كما قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. قيل اصبر واذكر اسم ربك في صلاتك، صلاة الصبح وصلاة العصر، وكان في أول الأمر صلاتان فقط هما المفروضتان، صلاة الصبح وصلاة العصر. فالتحلي بالصبر والتحلي بالثبات والتحلي بالصلاة أرشدنا إليها في عدد من المواطن في القرآن الكريم صريحا أحيانا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أو مستنبطة أحيانا: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. لماذا اذكر عبدنا داود؟ اذكره واذكر صلاته، فصلاته أحب الصلاة إلى الله، صيامه أحب الصيام إلى الله، أي صم كصوم داود، صلي كصلاة داود. فتكون استعانة بالصبر والصلاة: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ونحوه في التنزيل: اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك في التنزيل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبح بحمد ربك، صل لربك. قيل أيضا صلاتي الصبح والعصر: وكن من الساجدين واعبد ربك صابرا على عبادته حتى يأتيك اليقين. وهذا السلوك سلوك الصبر وسلوك الصلاة دوما نرشد به عند الشدائد، ولكن أهل زماننا عند الشدائد لا صبر إلا من رحم الله، ولا صلاة عند الشدائد إلا من رحم الله، فلا يتجهون عند الشدائد إلى الصبر والصلاة، بل يتجهون عند الشدائد إلى أمور كل يستحسن أمرا يلجأ إليه. لقد كان الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سفر ذات يوم، فبلغاه أن أخاه قاسم بن عباس وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فتنحى عن الركب وقام يصلي، فقيل له يأتيك خبر أخيك وتقوم تصلي؟ قال سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالذي تصيبه أي شدة أو أي بلاء يسترجع ويصبر ويفزع إلى الصلاة. قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فالذكر صباحا ومساء يهون الله به المصائب، والصلاة صباحا ومساء يهون الله بها المصائب. قال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الذكر ينفع في طمأنينة القلب، ينفع في تقوية البدن، ينفع في تقوية الأعصاب كما يقولون. فالقلب والعصب والبدن والنفس عموما تقوى وتطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، والوجه ينضر بذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن ماذا عساه أن يجتني الذي لا يصبر ولا يذكر؟ ماذا عساه أن يجني؟ لا يجني إلا النكد والبلاء فوق البلاء والعياذ بالله. قال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وواصل الصلاة من الليل. فالبلاء الشديد يحتاج إلى مزيد من الصلاة ومن الليل، فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، صل له ليلا طويلا. فكلما ازدادت الشدائد ينبغي أن يزداد التعلق بالله والاعتصام به، وأن يكثر السجود له ودعاؤه كذلك. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة بدر قام من الليل يصلي ويدعو ربه دعاء طويلا طويلا، وما زال يهتف بربه، ما زال يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ما زال يهتف بربه حتى سقط الرداء عن منكبيه، فقال أبو بكر مشفقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك عز وجل، إنه سينجز لك ما وعدك، إنه سينجز لك ما وعدك. وقد كان فبشر النبي بالنصر، فخرج مرتجزا يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ففي ساعات الشدائد يلزمنا جميعا ألا نكثر من المزاح والضحك، إنما نحسن الاعتصام بالله. ولذا لام بعض الفضلاء من السلف إذ كانوا في سجن الحجاج وجد قوما يمزحون ويمرحون، قال: إن الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، كان من اللائق بكم وقد جاءكم البأس أن تتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى كي يخرجكم من المأزق الذي أنتم فيه. أما أنكم تمزحون وتضحكون وأنتم في بلاء، الله أعلم ماذا سيحل بكم بعد هذا البلاء. فينبغي إذا ابتلي الشخص أو خاف شر قوم أن يفزع إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى الدعاء، وأن يحسن الاعتصام بالله، وأن يحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله، والذي يلين القلوب هو الله، والذي يقسيها هو الله سبحانه وتعالى. فالأمر أمره والفعل فعله والقول قوله. قال سبحانه: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة، أي يحبون الدنيا ويقبلون عليها ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولذا نرى أقواما يهتمون بأبنائهم وبناتهم وأنفسهم غاية الاهتمام لأمور الدنيا، وبعد ذلك أمر الآخرة لا يقبلون عليه. الولد ينام في الثانوية عن صلاة الفجر، أمه لا توقظه لصلاة الفجر، ولكن إذا كان هناك درس توقظه وتبالغ في إيقاظه. الولد يدخل كلية مثلا، لا تهمه، لا يهم أمه ولا أبوه ولا أباه أن الولد فاشل في صلاته أو فاشل في صيامه، ما دام متجها موفقا في دراسته. ويفخر في المجلس: ابني دكتور، بنتي صيدلانية، أبونا أحسن تربيتنا، هذا دكتور وهذا مهندس وذاك صيدلي. وينسى الأصل الأصيل: ابني رجل صالح مطيع لله مطيع لرسول الله. هذا الأصل، ماذا عساها أن تنفع الدنيا مع قلة الدين؟ إن الله ذكر أقواما بلغوا من العلم ما بلغوا، فقال في شأنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال سبحانه وتعالى: ولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعليك بإصلاح دينك وعليك بإصلاح دنياك وشأن أهل الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شأن أهل الإيمان: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة. أما شأن أهل الدنيا فالإقبال على الدنيا مع إهمال أمر الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثقيلة فيه الأعباء والتكاليف والسؤالات، ثقيل في البلايا والمهولات التي فيه. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، النفس مثقلة بالذنوب كذلك والأوزار. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، هل اليوم هو الثقيل أم الشدائد التي فيه الثقيلة على العباد؟ الذي يبدو الأخير، قد قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة. وعلى غرارها قول الله تعالى في كتابه الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. في نفس المعنى قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ما المراد بقوله تعالى: وشددنا أسرهم؟ قال فريق كبير من المفسرين: شددنا أسرهم أحكمنا خلقهم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعلك تتحكم يا ابن آدم في بعض أمرك بإذنه. فمثلا تتحكم في البول، إن شئت أن تبول بولت بإذن الله، وإن شئت أن تنقطع عن البول أجلت البول، إلا إذا أراد الله أمرا آخر. قويت مخارجك فمخرج الغائط أنت متحكم فيه. هناك أقوام حرموا هذه النعمة فترى الإسهال مستمر ولا يستطيعون التحكم في أنفسهم. كذلك العين تستطيع بإذن الله أن تغمض فلا ترى المكروه، فهكذا خلقك أحكم، شددنا أسرهم أحكمنا خلقهم، ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها. فترى أقواما عياذا بالله مصابين بسلس الريح وسلس البول وهكذا، والوجه الآخر نحن خلقناهم وشددنا أسرهم أحكمنا القبضة عليهم، في المعنى ليس بنفس اللفظ، أقصد المعنى أنهم لا يفوتوننا ولا يستطيعون أبدا أن يهربوا منا، وهم بمثابة الأسرى لدينا، هم أسرى لدينا نفعل فيهم ما نشاء ونقضي فيهم بالذي نريد. فهذان الوجهان والأشهر منهما هو أولهما والله أعلم. قال تعالى وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، كما قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ثم قال تعالى إن هذه تذكرة، قيل إن هذه السورة كلها تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي فمن شاء يسلك طريقا يقربه إلى الله فقد بينا له الطريق، ولكن لن توفق إلى سلوكه إلا بتوفيق الله لك، فاسأله أن يوفقك له، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. في رد على فئة القدرية الذين يقولون لا قدر، وعلى المعتزلة أيضا الذين يقولون إن الإنسان يختار لنفسه ما يشاء، وما الرب إلا كالطبيب الناصح. فنقول لهم لماذا تقولون في كل صلاة إذن اهدنا الصراط المستقيم، اسلكوا أنتم سبيل الهداية ولا تحتاجون إلى ربكم ولا إلى قولكم اهدنا الصراط المستقيم. فالمهتدي من هداه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما بمن يستحق الهداية فيهدى، وعليما بكل شيء حكيما فيما يشرع، يدخل من يشاء في رحمته فلا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.